إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لما توعد تبارك وتعالى من لا ينفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم لتبوك، وضرب له من الأمثال ما فيه أعظم مزدجر أتبعه بهذا الأمر الجزم، فقال سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا اعرابها حالان من ضمير المخاطبين من الواقع، اي على اي حال كنتم. انفروا على اي حال، خفافا في النفور لما صافكم لهذا النفور، وثقالا عنه لما خفته عليكم، او انفروا خفافا وثقالا، خفافا يعني لقلة عيالكم واذيالكم، او ثقالا لكثرتها، أو خفافا من استحاء السلاح وثقالا منه، أو خفافا وثقالا يعني ركبانا ومساعدا، أو خفافا وثقالا يعني شبابا وشلوخا أو مهازيل وسنانا. واللفظ الكريم يعم ذلك كله، والمراد انفروا حال سهولة النفر وحال صعوبته، انفروا خفافا وثقالا. وقد روي عن ثلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ما كانوا يتخلفون عن غزاة قط ويستشهدون بهذه الآية. فريق من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن هذه الآية محكمة، وأنها تفرض فرضا عينيا على كل مسلم، ولم تعذر أحدا في التخلف عن الجهاد، ولذلك كانوا لا يتخلفون أبدا عن غزوة من الغزوات. ولما كانت البعوث إلى الشام قرأ أبو طلحة رضي الله تعالى عنه سورة براءة حتى أتى هذه الآية، حتى أتى على هذه الآية، فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبابا، جهلوني يا بني، مع أنه كان شيخا كبيرا، قال: جهلوني يا بني، بمجرد أن سمع هذه الآية الكريمة. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر رضي الله عنه حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فقال: ما سمع الله عذر احد، لان الله قال خفافا وثقالا فشملت جميع المسلمين، فقال لهم لابنائه: ما سمع الله عذر احد، يعني ما استجاب الله عذر احد. ثم خرج الى الشام فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وكان ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه يقرا هذه الايه ويقول: فلا اجدني الا خفيفا او ثقيلا، ولم يتخلف عن غزاة المسلمين إلا عاما واحدا. وقال أبو راشد الحراني: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بخلف، وقد فصل عنها يريد الغزوة، فقلت له: قد أعذر الله إليك. فقال: أتت علينا سورة البعوث، انفروا خفافا وثقالا. وعن حجاج بن زيد قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حمص، فرأيت شيخا كبيرا هما قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته في من أغار، يعني رآه على راحلته مع أنه كان شيخا كبيرا. طبعا سقوط الحاجب على العينين هذه تكون في حالات الشيخوخة المتأخرة جدا يعني. يقول: فأقبلت إليه فقلت: يا عم، لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع حاجبيه فقال: يا ابن أخي، استنفرنا الله خفافا وثقالا، ألا إنه من يحبه الله يبتليه، ثم يعيده الله فيبقيه. وإنما يبتلى الله من عباده من سكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل. روى ذلك كله ابن جرير رحمه الله. فرحم الله تلك الأنفس الزكية وحياها من بواسل باعت أرواحها في مرضاة ربها وإعلاء كلمته، وأكرمت نفسها عن الاغترار بزخارف هذه الحياة الجميلة. طبعا الحديث ذو شذوذ في هذا الموضع، هذا الموضع بالذات، ولولا أننا نلتزم باجتهاد الاختصاص حتى ننجز القدر المطلوب إنجازه لأفضل في الحقيقة بتفصيل الكلام ومقارنة أوضاع المسلمين التي ما كان حتى الإنسان أو الناس من قبل تتصور أن تحلم حلم حتى في المنام أن نصل إلى هذا المستوى الذي نحن فيه الآن. ليس فقط النكول عن الجهاد والاستسلام والتفاضل أمام أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الدين، وإنما أيضا غسيل مخ الناس حتى صار قضية الجهاد هذه قرينة لرمي الناس بالتصرف والعنف والإرهاب إلى آخر هذه يعني المسميات. روى الإمام القطبي رحمه الله تعالى أن بعض الملوك عاهد كفارا على أن لا يحدثوا أسيرا، عاهد كفار أن لا يحدثوا أسيرا من أسر المسلمين، فذكر رجل من المسلمين جهة بلادهم فمر على بيت مغلق فنادته امرأة إني أسيرة، من وراء هذا البيت صرخت المرأة وقالت له إني أسيرة، فأبلغ صاحبك خبري. فلما اجتمع عليه لما عاد إلى الأمير واستطعمه عنده وتجاوز غير الحديث، ففي أثناء الكلام انتهى الخبر إلى هذه المرأة المعذبة فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه وخرج غازيا من ثوره ومتى إلى الثغر حتى أخرج الأسيرة واستولى عن الموضع رحمه الله تعالى وحرر هذه الأسيرة. ومعروف مواقف المسلمين، لا أقول بالصدر الأول ولكن أقول حتى إلى عهد قريب وضع الدولة العثمانية رغم أنها كانت حالة ضعف شديد فكان لها من الهيبة والصولة والدولة ما هو معلوم، حتى كان المنجوب العثماني إذا نزل بإحدى العواصم الأوروبية يمتنعون عن دق أجراف الكنائس احتراما له، وفي نفس الوقت خوفا من أن يغضبوه إذا سمع خوف الأجراف فيؤذبهم. وقرأت في كتاب تاريخ دولة العالية لمحمد فريد يعني أحد الخطابات مندوب من أحد الدول الأوروبية يعني ذهب للخليفة العثماني وطلب منه طلبا معين أن يحمي بلاده أو يعني يحسن إليهم أو شيء من هذا، فيعني مقدمة الرد السلطاني أو الدار العالي كما كانوا يسمونه على هذا المندوب الأوروبي كأن دولة المجر أو بريطانيا ما أذكر، عبارة عن مقدمة طويلة من يعني أن الجواب يأتيه من الغازي ابن الغازي ابن دليل المجد وعارف كذا، كلها مجد وترخيم واستعلاء على هذا الكاتب، وفي النهاية جملة خطيرة بعدما مدح الخليفة بهذه المدائح الطويلة جدا انتهت بقوله فقد رأى يعني جلالة السلطان المعظم أن ينظر إلى طريقكم بعين الشفقة واستجاب يعني لهذا الطلب وأنعم عليكم بإيه بتلبيته. هذا موجود في تاريخ الدولة العالية قرأته من زمن ما أذكر النص المفضل بالضبط. الشاهد يعني بعد هذا العز انظر كيف حوله تركيا التي هي يعني كانت مركز خلافة الإسلام إلى بؤرة فساد ويعني شر على مجاوريها من بلاد الإسلامية. المهم أن واقعنا في الحقيقة مؤلم يعني إلى حد بعيد، فدعونا نتحسر على يعني هذا الواقع تماما كما تحقق القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى حين قال ولقد نزل بنا العدو قسمه الله سنة 27 و500 فجاس ديارنا وأثر خيرتنا وتوسط بنا دنا في عدد هال الناس عدده وكان كثيرا وإن لم يبلغ ما حددوه، فقلت للوالي والمولى عليه نصح الحاكم والرعية هذا عدو الله قد حصل في الحرك والسبكة. يعني هو أراد أن يفجع الوالي والرعية فقال له أي فرصة أحسن من هذه الفرصة، الأعداء المجرمين داخل ديارك في السبكة. وكما نبهت بالأمس أن الإمام القاضي أبو بكر العربي رجل أديب على أرقى مستوى من هذا، تنظر إلى كيف تناوله حتى في هذه القضايا بأسلوبه العهد البليغ، يقول فقلت للوالي والمولى عليه: هذا عدو الله قد حصل في الشرف والسبكة، فلتكن عندكم بركة، ولتظهر منكم إلى نصرة الدين المتعجنة عليكم حركة، فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأفقار فيحاط به، فإنه هالك لا محالة إن يسركم الله له. فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالمعاصي، وصار كل أحد من الناس ثعلبا يأوي إلى وجاره وجاره وضح الضبع وصار كل أحد من الناس ثعلبا يأوي إلى وجاره وإن رأى المثيبة بجاره، فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم رغب تبارك وتعالى في النفقة في سبيله وبذل المهد في مرضاته ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال بعدما قال: انفروا خفافا وثقالا، قال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي نعم. وفي اسم الإشارة ذلكم إشارة إلى المسير والجهاد في معنى البعد للإذاني بأن هذا يعني منزلته رفيعة لبعد منزلته في الشرف، والمراد بكونه خيرا أنه خير في نفسه أو خير من الدعاء والتمتع بالأموال، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إما خير في نفسه أو إنها يعني بديل صيغة إيه على التفضيل أنها أفضل يعني للدعاء والتمتع بالأموال. ثم صرف تعالى الخطاب عن المتخلفين ووجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معجبا لما صدر عنهم من الهنات قولا وفعلا، مبينا لدناءة هممهم في هذا الخطب، وقال عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا، يعني لو كان هذا الذي تدعوهم إليه عرضا قريبا أي نفعا سهل المأخذ، وسفرا قاصدا سفرا غططا ليس هذا السفر البعيد إلى تبوك، وسفرا قاصدا أي غططا لاتبعوك، لا لأجلك لكن لموافقة أهوائهم، ولكن بعدت عليهم الشقة أو الشقة قرئ بالضم وبالكسر، ولكن بعدت عليهم الشقة يعني بعدت عليهم الناحية التي نذروا إليها، وسميت الناحية التي يقصدها المسافر الشقة للمشقة التي تلحقه في الوصول إليها، الناحية التي يقصدها المسافر طبعا غالبا السفر تكون بعيدة، ولذلك هذه الناحية التي تقصدها تسمى الشقة، مأخوذة من إيه؟ من المشقة التي تلحقه في الوصول إليها. أيضا وقرئ بعيدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله، هؤلاء المتخلفون عن غزوة تبوك سيحلفون بالله، إما أن بالله متعلقة بكلمة سيحلفون سيحلفون بالله أو سيحلفون قائلين بالله، واضح؟ يعني كأنه من جملة كلامهم، يعني سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين بالعدل، يقولون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يعني إلى تلك الغزوة. ثم بين تعالى أن هذه الدعوة الكاذبة والحلف لا يفي ذلك، لأن المنافق دائما يعني من شأنه الاستجنان بالأيمان الكاذبة، يتخذ الأيمان جنة وقال يحتمي وراءها. أي نعم. ثم بين تعالى أن هذه الدعوة الكاذبة والحلف لا يفي ذلك، بقوله سبحانه وتعالى: يهلكون أنفسهم، أي بهذا الحلف والمخالفة ودعوى العجز، والله يعلم إنهم لكاذبون، لأنهم بالفعل كانوا يستطيعون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما أذنت لهم، لما أذنت لهؤلاء المنافقين بالتخلف حين عقلوا بعللهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم بالقعود، لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله أي لمنع إيمانهم به من مخالفته مع القدرة، لأنهم يؤمنون بالله فالإيمان يمنعهم من مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالخروج مع وجود القدرة. فالمؤمن إذا وجد في قلبه الإيمان والقدرة لا يتخلف عن الطاعة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، لأن الإيمان بالله يزجر عن التخلف مع القدرة. واليوم الآخر، لماذا؟ لأن الشخص الذي يؤمن بالله اليوم الآخر فإن إيمانه باليوم الآخر يمنعه من ترك استبدال الثواب والحياة الأبدية إذا أمروا بعرض من الدنيا قريب. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي لأنهم يودون الجهاد بها قربة، يضحون بها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيبذلونها في سبيله، والله عليم بالمتقين أي فيعطيه من الأجر ما يناسب تقواهم. ففيه شهادة لهم بالانتظام في زمرة الأذكياء وعظة لهم بأجر بالثواب. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك في طرح الجهاد بالأموال والأنفس في سبيل الله الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إذ لا يرجون ثوابه ولا حياته، وهم المنافقون. ولذا قال تعالى وارتابت قلوبهم، يعني فيما تدعوهم إليه رزق فيها الريب والشك. فهم في ريبهم يترددون أي ليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. واعلم أن في تصديره تعالى فاتحة الخطاب لبشارة العصر دون ما يوهم العتاب من مراعاة جانبه صلى الله عليه وسلم وتعهده بحسن المفاوضة ولطف المراجعة ما لا يخفى على أولي الألباب، وهذا من في غاية الترطف والعناية من الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى عارف أنه لو جاءها خليله صلى الله عليه وسلم بالعتاب ربما ذهبت نفسه سخطة من هذا العتاب. لو قال له لما أذنت لهم لا انشق قلبه صلى الله عليه وسلم فزعا وجزعا. فمن لطف الله سبحانه وتعالى به ومحبته لنبيه صلى الله عليه وسلم طمأنه أولا فقال عفى الله عنه، يعني ما سيأتي من العتاب معفو عنك فلا تجزع، فلطفا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورعاية لجانبه عليه الصلاة والسلام عفى الله عنه ثم عاتبه بعد ذلك لما أذنت له، كي يطمئنه أولا كي لا يدفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عفى الله عنه فبشره أولا بالعفو دون أن يعني يأتي بما يوهم العتاب. أين قال سفيان بن عيينة انظروا إلى هذا النقص، بدأ بالعفو قبل ذكر المعصوم، وهذه الآية من المواضع التي تحدث فيها أو يتكلم فيها المصنفون في القصائد النبوية، والتي يعني يتحدثون فيها عما اختص الله نبيه صلى الله عليه وسلم من القصائد في القرآن وفي السنة. هذه من قصائد القرآن الكريم وفيها بيان علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. عفى الله عنه، هذه افتتاح الكلام، يعني بعض المفسرين قالوا ان عفى الله عنك افتتاح الكلام كما تقول اصلحك الله وعزك، وقال الداودي انها تكرما. ويؤيد ذلك قول علي بن الجهم يخاطب المتوكل وقد امر بنفسه، قال عفى الله عنك الا حرمه تعود بعفوك ان ابعدا، الم تر عبدا عدا ثوره ومولا عفا ورشيدا هدى، اخلني اخالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى، وما اشتهر من كون العصر لا يكون الا عن ذنب غير صحيح. فهذه من المواضع التي جل فيها الزمخشري بل ضم وغنى كلامه على أن العطف لا يكون إلا عن ذنبه. هذا غير صحيح. فالواجب تفسير كلمة أو عبارة العطف في كل مقام بما يناسبه. قال الشهاب وهو يستعمل حيث لا ذنب. عبارة عفى الله عنك لا تعني وقوع ذنب. كما تقول لمن تعظمه عفى الله عنك ما صنعت في أمري، هذا شخص تعظمه ومع ذلك تقول له عفى الله عنك، فلا يستلزم لك أنه يكون قصر في حقك أو أذنب، وإنما هذه تكون في المخاطرات. وفي الحديث عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له. وقال ويقول المحقق لم أقف على هذا الحديث. وقال التقاضي هو تعليم لتعظيمه صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود من هذا السياق تعليم الأمة كيفية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان ربه عز وجل يخاطبه هذه المخاطبة ويتلطف به هذا التلطف، فعلينا أيضا أن نلزم هذا الأدب في مقامه وجنابه صلى الله عليه وسلم. ولولا تصدير العفو في الخطاب لما قام بطولة العباد. وقام القاضي عياض في الشفا في التعريف بحقوق المخطط، وهذا كتاب حقيقة من الكتب الأساسية، يعني ما يليق أبدا بطالب علم أن تماما كما أن طالب علم لا يليق به أنه ما يقرأ رياض الصالحين والأبكار النووية وزاد المعاد. كتاب الشفا هذا من الكتب الأساسية، الشفا في التعريف بحقوق المخطط طبعا كلام من الكتب طبيعي جدا طالب علم لابد ان يمر عليه، ولا يبني ابدا ان يمر عمره دون ان يطلع على هذه المجموعه من الكتب. يقول القاضي عياض واما قوله تعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم فامر لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الله له فيعد معصيه، يعني هذا لا يعد معصيه. لماذا؟ لانها تكون معصيه متى؟ تكون معصية إذا تقدمت فيما مضى نهي خالفه النبي عليه السلام بذلك. فكونه هذا الفعل الذي يتقدمه نهي فيبعد أن يكون يعني معصية. والله سبحانه وتعالى لم يعدها عليه معصية، لم يعده أهل العلم معاتبة، وغلطوا من ذهب إلى ذلك، يعني حتى القول بأنها معاتبة العلماء قالوا هذه ليست معاتبة. قال مصطويه وقد حاشاه الله من ذلك بل ما كان مخيرا في أمرين. قال وقد كان له أن يفعل ما شاء فيما لم ينزل عليه وحي، فمدام لم ينزل وحي ينهاه عن الإذن لهؤلاء المنافقين فهو يعني بالخيار في ذلك صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال تعالى فأذن لمن شئت منهم، فأذن لمن شئت منهم، فأيدوا بهذه الآية القولة لأنه لا عتاب حتى العتاب غير مقصود في هذه الآية. كيف ولم يتقدم واحد منها؟ ثم أيضا الله سبحانه وتعالى خيره وقال فأذن لمن شئت منهم. فلما أذن لهم أعلمه الله سبحانه وتعالى بما لم يطلع عليه من سرهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، فلأنهم يستخرون وراء ابن النبي عليه السلام. الله سبحانه وتعالى بين النبي انهم اضمروا شرا وهم عزموا بالكان على التكلم، فلو لم تاذن لهم لاقترحوا وظهر هذا لانهم سواء يعني لانك لو يعني في الحالتين سواء اذنت لهم ان لم تاذن لهم ما كانوا يخرجوا، قد عقدوا قلوبهم على التكلم. نعم. يقول فلما اذن لهم اعلمه الله بما لم يطلع عليه من فكرهم انه لو لم ياذن لهم لقعدوا لنفاقهم، وأنه لا حرج عليه فيما فعل. وليس عفا هنا بمعنى غفر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفا الله لكم عن صدقة الخير والرخيص ولم تجب عليهم قط، يعني لم يلزمهم ذلك. وهذا حديث رواه ابن ماجه. ونحوه للقشيري قال وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب من لم يعرف كلام العرب. طبعا هذا تعريض من بذل مكتبه لأنه الذي قال هذه العبارة. قال ومعنى عفى الله عنك أي لم يلزمك ذنبا أيضا. وقد عد ما وقع في الكساف هنا من قبيح سقطاته من عورات الكساف المكتبي في هذه الآية، أنه عبر هذا التعبير الذي رفضه العلماء حينما قال إن العفو لا يكون إلا عن ذنب، لا يكون إلا عن ذنب. وللعلامة أبو السعود مناقشة معه في ذلك أوردها لبلوغها الغاية في البلاغة. قال رحمه الله: ولقد أطبق وأداء الأدب وبئس ما فعل فيما قال وكتب من زعم أن الكلام كناية عن البناية وأن معناه أخطأ وبئس ما فعل. هب أنه كناية، أليس إيثارها على التصريح بالبناية للتوصيف في الخطاب والتفكيك في العتاب؟ يعني حتى لو كانت البناية ألا تلاحظ التلطف هنا في هذا، فكيف يعبر هذا التعبير به القبيح يعني الذي لا يليق بحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهب أن العتب مستلزم لكونه من القبيح واستثناء اللائمة، من القبح واستثناء اللائمة، بحيث يصح هذه المرتبة من المجافهة للسوء. أو يتوب إنشاء الاستخباء لكلمة بئسما، هو في التفسير قال بئسما، يتوب السماء هذه العبارة المنبعة عن بلوغ القبح إلى رتبة يتعجب منها، لأن بئس يتعجب فيها بالذم يعني. يعني أين هو في قوله يعني بئسما فعل من تعظيم الله سبحانه وتعالى نفسه لنبيه وتلطفه معه في الخطاب. ولا يخفى انه لم يكن في خروجهم مصلحه للدين او منفعه للمسلمين، بل كان فيه فساد وخبال، حسب ما نطق به قوله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. وقد كرهه الله سبحانه وتعالى، يعني خروجهم ايضا كان مبغوضا لله، لان الله سبحانه وتعالى قال: ولكن كره الله ابتعاثهم فصفقهم. نعم، كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم آثر ذي أثير. هذا التعبير تعبير آثر ذي أثير، يعني أول كل شيء، كان يبدو من الأول ويصرحون من أول كل شيء. نعم، كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم آثر ذي أثير ويصطبحوا على رؤوس الأجهاد، ولا يتمكنوا من التمتع بالعيش على الأمن والدعاء، ولا تتنى لهم الابتهاج فيما بينهم لأنهم غروه صلى الله عليه وسلم وأرضوه بالأكاذيب، على أنه لم يهنأ لهم عيش ولا حرت لهم عين، إذ لم يكونوا على أمن واطمئنان، بل كانوا على خوف من ظهور أمرهم وقد كان. أيضا قال القفاجي: وحاول بعضهم توجيه كلام الكفاف لأن مراده أن الأصل فيه ذلك، حاولوا يخففوا من الخطأ الذي ارتكبه الزمخشري. قالوا إن هو يقصد أن الأصل في استعمال هذا التعبير عفى الله عنك، الأصل فيه أنه يكون في إيه؟ بما يكون في جناية، فأبدله بالعفو تعظيما لشأنه، وإذا قدم العفو على ما يوجب الجناية فلا خطأ فيه. قال رحمه الله: ولو اتقى هو والموجه موضع التهم كان أولى وأحرى. استدل بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم أحيانا بالاجتهاد كما ذكره الرازي، وقال السيوطي في الإكليل: استدل بها من قال إن اجتهاده قد يخطئ ولكن ينبه عليه بسرعة. قال الرازي: دلت الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة ووجوب التثبت والتأني وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص، حتى يمكنه أن يعامل كل فريق بما يستحقه من التقرير والإبعاد. وقيل نفى الفعل، نفي الفعل المستقبل الدال على الاستمرار في قوله تعالى: لا يستأجلك، يفيد نفي الاستمرار أيضا، يعني معناها ليس من عادة المؤمنين أن يستأجلوك، لا يستأجلوك الذين يؤمنون بالله والآخر، إيه؟ معناها ليس هذا من فعل المؤمنين ولا من عادتهم. قال الناصر: وهذا الأدب يجب أن يختفى مطلقا، فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يبدي له معروفا. يعني الأدب للإنسان، يعني هنا كما يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا إلى آخره. واضح هذا بأن إيه؟ هذا شأن المؤمنين، أن لا يقع منهم هذا الشأن، فهنا نفي هذا الأمر يكون في المستقبل. واضح هذا يفيد، هذا السيرة تفيد الاستمرار. فهذا الأدب ينبغي أن يعني يتحرك ويكتفيه المؤمن مطلقا، فلا يقبل المرء أن يستأذن أخاه في أن يبدي له معروفا، ولا بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاما. يعني ليس من الأدب ولا من المروءة أن تقول له: أنت تغديت ولا لا مثلا، لكن تحضر الطعام هذا هو الشرع وهذه المروءة الإسلامية إن إيه؟ إن يحضر له الطعام ما دام يملك الطعام يقدم، لأن طبعا ممكن أن يحرج ويقول لك لا مثلا، لكن إيه؟ الأصل أن الإنسان يقدم الطعام دون استئذان. وطبعا يعني حي الله للإخوة في منطقة مصر مطروح هذه كلها، لأنهم طبعا يعني يعظمون هذه الأشياء ونشأوا عليها وتربوا عليها، ترى هذه المخالف وضع طبيعي جدا عندهم، وربما لو حصل تقصير في هذا يبقى فيها محكمة وعقوبة أشياء من هذه. فيعني هذه أخلاق الإسلام. ولذلك لما نراجع يعني أخلاق الخليل إبراهيم عليه السلام، ما قال لهذا الوفد الذي أتاه يعني هل أخذ لكم طعاما أو مستجيب إلى طعام أو شيء، هذا لا، الإنسان المفروض من أدب الأخوة أن لا يحوز أطاع أن يطلب منه شيء. يعني إذا انتظرت حتى يطلب منك أخوك الإعانة على معروف أو على شيء يحتاجه، فطبعا درجة الأخوة الحقيقية بقى في اللامجة الأخوة اللي هي من الكلام أنه أصلا من التقصير أن يحوز أطاع إلى أن يطلب منه، يقول أنه يتوحى ويتحرى حاجة أخيه فيسجد له قبل أن يلجئه إلى الطلب منه. يقول هنا فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يسجد له معروفا، ولا بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاما، فإن الاستئذان في أمثال هذه المواطن أمارة التكلف والتكبر. وصلوات الله على خليله وسلامه، لقد بلغ من كرمه وأدبه مع ضيوفه أنه كان لا يتعاطى شيئا من أسباب التهيؤ للضيافة لمرء منهم. يعني ما كانش يظهر أبدا أي استعداد لأنه يهيئ نفسه للضيافة. فلذلك مدح الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الخلة الجليلة والآداب الجليلة، فقال تبارك وتعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ يعني إيه فراغ؟ فراغ اختفى وما أظهر له أنه يستعد. فراغ إلى أهله يعني ليس بمرأة من ضيوفه، يعني مثلا ما يجيش يتصل بالتليفون أمامهم مثلا بالمحل أحضر كذا وكذا أمام الضيوف مثلا، ولا يظهر أنه راح يعد طعام، لا، فراغ يعني يختبئ ويعد في السر ثم يعرضه عليه. يعني فراغ إلى أهله يعني ذهب على خفاء منهم كي لا يشعر به، والمهتم بأمر ضيفه لمرأة منه ربما يعد كالمستأذن له في الضيافة، إن معد وفي الطريق تلخص تشتري له كذا وكذا من المشروب والأكل وكذا. هذا أيضا يعني إظهار التهيؤ للضيافة، هو كأنك تستأذنه هل أضيفك أم لا. فالكرام يعني يعرض الطعام ثم إذا شاء أكل وإن شاء امتنع عن الطعام، لكن لا يستأذن أطيب. فهذا من الأداب التي ينبغي أن يتمسك بها ذوي المروءة وأولو القوة. وأشد من الاستئذان في الخروج للجهاد ونصرة الدين التساؤل عن المبادرة إليه. يعني إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من سألهم لعلو كعبهم في الإيمان وشرفهم وعلو همامهم، لا يمكن أن يقع منهم أبدا استئذان في الخروج عن الجهاد، لا يمكن أن يستأذنوا، لا يستأذنوا أبدا. هذا ليس من شأن المؤمنين، لا يستأذنوا كالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. أي نعم. فأشد من ذلك مش فقط الاستئذان كما فعل من تقول، أشد من ذلك أيضا الإيه؟ التثاقل عن المبادرة إليه بعد الحض عليه والبلدان. يعني حضهم الرسول عليه الصلاة والسلام وناداهم وكلفهم، ثم بعد ذلك اعتذروا واستأذنوا في الخروج. وأسوأ أحوال المتشاكل وقد دعي الناس إلى الغداة أن يكون متمسكا بشعبة من النفاق، نعوذ بالله من التعرض لسخطه. ثم بين تعالى جلية شأن أولئك المنافقين المستأذنين بأنهم لم يريدوا الخروج للجهاد حقيقة، ولذلك خذلهم. هم في الحقيقة ما أرادوا الخروج، فقال سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يعني قوة من مال وسلاح وذات ونحوها، ولكن كره الله انبعاثهم أي نهوضهم للخروج، فخططهم كسلهم وضعف رغبتهم. وقيل قعودوا مع القاعدين، يعني مع النساء والصبيان. دل قوله تعالى لأعدوا له عدة على أن عدة الحرب من الكراع والسلاح وجميع ما يستعان به على العدو هو من جملة الجهاد، فما صرف في المجاهدين صرف في ذلك. يعني إذا كان مثلا إذا أخرج في سبيل الله تصرف أيضا في ذلك في العدة من السلاح وغيره. وهذا جلي فيما يستقى به من العدة والسلاح. فأما ما يحصل به الإرهاب من الرايات والسجون ونحو ذلك مما يضعف به قلب العدو فهو داخل في الجهاد، يعني دخول السلاح تكون جليل. أما هذا الإرهاب فالظاهر أنه أيضا يدخله، وقد قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويكون ذلك كلبات الحرير حالة الحرب، وهذا جليل حيث لا يؤدي إلى الصرف. إن هذه الآية الكريمة أيضا ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، أن الإمام منع من يتهم بمضرة المسلمين أن يخرج للجهاد. إذا علم الشخص أنه مخطط مخذل أو يخرج لأجل الإضرار مثلا يتجسس على المسلمين، فهذا الإمام أن يمنعه من الخروج، فله نفي الجاسوس والمرجس والمخذل. هنا وقوله تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين تمثيل لإلقاء، قيل إنه تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلوبهم، يعني نزل خلق داعية الخروج فيهم منزلة الأمر والقول الصالح. تقول تعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قال موتوا يعني إيه؟ أماتهم ثم أحياهم، أو هو تمثيل لوسوسة الشيطان بالأمر بالقعود، أو هو حكاية قول بعضهم لبعض، أو هو إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالقعود. فإن قلت ما معنى قوله مع القاعدين، يعني كان يعني لو قيل مثلا ولكن كره الله جعلتهم فطبقهم وقيل اقعدوا، أو كان يمكن أن يقول وقيل كونوا مع القاعدين، الذي قال اقعدوا مع القاعدين. قال المكتري فإن قلت ما معنى قوله مع القاعدين قلت هو ذم لهم وتعذيب وإلحاق بالنساء والصبيان والزنات الذين شأنهم القعود والجثوم في البيوت وهم القاعدون والخالفون والخوالف. ويبينه قوله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وهذا وصف لهم بدناءة وخفة الهمة، أن يرضوا بأن يكونوا إيه؟ مع النساء والصبيان هؤلاء الخوالف. قال الناصر وهذا من تنبيهاته الحسنة، من تنبيهات الزمخشري الحسنة. ونزيده بسطا فنقول لو قيل اقعدوا مقتصرا عليه لم يفد سوى امرهم بالقعود، وكذلك لو قال كونوا مع القاعدين ومن فإذا لخدناهم ايه امر لهم ايضا بالقعود، لو قال اقعدوا فقط او كونوا مع القاعدين كلاهما تفيد الامر بالقعود وحد. ولا تحصل هذه الفائدة من إلحاقهم بهؤلاء الأصناف الموصوفين عند الناس بالتخلف والتقاعد، لكن نقول اقعدوا مع القاعدين، مع القاعدين رضيتم من أنفسكم أن تندرجوا في إيه؟ في وسط النساء والصبيان، استويتم بالنساء والصبيان والمرضى الزمنة، أمراضهم مزمنة مسلولين أو عندهم يعني أي أعراض. أيضا ولعن الله فرعون لقد بالغ في توعيد موسى عليه السلام بقوله لأجعلنك من المسجونين، ولم يقل لأجعلنك مسجونا لمثل هذه النكته من البلاغه، لأجعلنك من المسجونين، يعني الجن الذين تعرف حالهم وما يعانونه من كذا وكذا، بغير هذا خلاف، يعني هذه الفائده لتظهر لو قال لأسجننك او لأجعلنك مسجونا، لكن قال لأجعلنك من المسجونين. ثم بين تعالى سر كراهته لخروجهم، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي إلا فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أوضعوا يعني لا أسرعوا السير والمشي بينكم بالفتاة، أوضعوا أسرعوا السير والمشي بينكم بالفتاة. قال الشهاب الإيضاع إسراع خير الإبل، يقال وضع في الناقة فضع إلى أسرع وأوضعتها أنا، والمراد هنا وأوضعوا خلالكم أسرعوا وتحركوا في وسط صفوفكم بماذا؟ بالنمائم، جمع نميمة، بالنمائم من شرور النميمة والإفساد بين صفوف المسلمين. ولذلك قال تعالى هنا وأوضعوا خلالكم، يعني المراد الإسراع بالنمائم، لأن الراكب أسرع من أوضعوا أن يركبون إبل ويتحركون بها وسط المسلمين ليشيعوا النميمة والإفساد. فقيل المفعول مقدر وهو النمائم، ولأوضعوا خلالكم يعني النمائم، فتبه النمائم بالركائب في جريانها وانتقالها وأثبت لها الإيضاع، ففيه تخيلية تعارض عن ذكرية ومكنية، وقيل إنه استعارة شرعية تبه سرعة إفسادهم لذات البين للنميمة بسرعة سير الركائب ثم استعير لها الإيضاع وهو للإبل. ولأوضعوا خلالكم لو خلال وهوردة السوء من الغرب معنى إيه؟ فأوضعوا إيه؟ لكم يضغونكم الفتنة، يعني يطلبون لكم ما تسألون لإيقاع الخلاف فيما بينكم وإلقاء الرعب في قلوبكم وإفساد نياتكم، وفيكم سماعون لهم، يعني منقادون لقولهم مستحسنون لحديثهم، وإن كانوا لا يعلمون حالهم لضعف عقولهم فيتوهمون منهم النصح والإعانة، وهم يريدون التخذيل والفتنة فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير أي فيكم عيون وفيكم سمعون لهم، معنى آخر غير هذا الذي ذكرناه، سمعون لهم يعني فيكم عيون يسمعون لهم ينقلونها إلى قاعدة، وهذا لا يبقى له خطاب بخروجهم معهم، بل هذا عام في جميع الأحوال. والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق، وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. والله عليم بالظالمين، يعني ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، وفيه شمول للفريقين القاعدين والسماعين. ثم برهن تعالى على ابتغائهم الفتنة في كل مرة، يعني هذا مجرد وهذا ديدنهم وهذا دأبهم فيما مضى. قال عز وجل لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي طلب الصرف لتشتيت سمك وتفريق صحك عنك من قبل غزوة تبوك، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول حين انطلق بعضهم أخذ عام الثنين ليوته، وقلبوا لك الأمور، قلبوا لك الأمور يعني دبروا لك الحيل والمكائد ودوروا الآراء في إبطال أمرك. قال الشهاب المراد من الأمور المكائد، فتقلبها جاز عن تدبيرها، أو فتقلبها تفتيشها وإجالتها. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وهو تأييدك ونصرك وظفرك، وظهر أمر الله أي على دينه، وهم كارهون أي على رغم منهم. قال ابن كثير لما قدم النبي الله عليه وسلم المدينة رمته العرب عن قوس واحدة، وحاربته يهود المدينة ومنافقوها، فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال ابن أبي وأصحابه هذا أمر قد توجه، يعني هذا أمر قد أقبل، فدخلوا في الإسلام ظاهرا، ثم جمع لهم الإسم وأهلهم ذاءهم. ثم يقول تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم من يقول ذلي، ذلي في القعود، ولا تفتني أي لا توقعني في الفتن. روي عن مجاهد بن عفاف أنها نزلت في الجد بن قيس أخي بني سلمة، وذلك فيما رواه محمد بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم وهو في جهاده هل لك يا جد في بلاد بني الأصفر، يعني في جهاد الروم، فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني، عاتني من ذلك إذني ألا أذهب ولا يعني ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن، فأعرض عنه رسول الله فقد رضاه سلم وقال قد أذنت لك. قال الشهاب يعني أنه يخشى العتق لهن،

فتربصوا بنا ونحن ايضا متربصون بكم. فتربصوا انا معكم متربصون. فانتظروا انتم ونحن ايضا سننتظر. فتربصوا بنا. ما ذكر من عواقبها انا معكم متربصون منتظرون ما هو عاقبتكم. فلا بد ان يلقى كل منا ما يتربصه لا يتجاوزه. فلا تشاهدون الا ما يقولون ولا نشاهد الا ما يسوؤكم. ثم قال تعالى قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. قل انفقوا يعني اموالكم في سبيل الله ووجوه البر طوعا او كرها. هذان مصدران وقع موقع الفاعل يعني فطائعين او كارهين. طائعين يعني من قبل انفسكم او كارهين مخافه القتل. لن يتقبل منكم لن يتقبل منكم ذلك الانفاق. ثم بين سبب ذلك بقوله انكم كنتم قوما فاسقين اي عاكين متمردين. قال الزمخشري فان قلت كيف امرهم بالانفاق ثم قال لن يتقبل منكم. امرهم اولا بالانفاق فقال قل انفقوا ثم قال لن يتقبل منكم. قال قلت هو امر في معنى الخبر انفقوا طوعا او كرها. هذا تماما مثل قوله تبارك وتعالى قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. امر في معنى الخبر ومعناه لن يتقبل منكم انفقتم طوعا او كرها. هذا هو بالضبط معنى الايه. فكلمه انفقوا مقصود بها انفقتم يعني انفقوا انشاء لكن تفسيرها خبر. واضح؟ قل انفقوا مقصود بها ايه؟ انفقتم لكن الكلام ترتيبه في التفسير كما يلي لن يتقبل منكم نفقاتكم سواء انفقتم طرعا طوعا او كرها لا فائده. نعم. ونحوه قوله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم يعني لن يغفر الله لهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. ومنه قول تسيري عزة ايضا اتيئي بنا او احكمي لا منومة لدينا ولا نقلية ان تقلتي يعني لا نلومك اتأتي الينا ام احسنت. فان قل متى يجوز هذا الزغفر يقول متى يجوز هذا التعبير او السياق. قلت اذا دل الكلام عليه كما جاز عكسه في قولك رحم الله زيدا وغفر له. فان قلت لما فعل ذلك قلت لنكته فيه وهي ان كسيرا كانه يقول لعزه امتحني نطق حلم حلمك عندي وقوه محبتي لك وعامليني بالاساءه او الاحسان وانظري هل يتفاوت حالي معك مسيئه كنت او محسنه. ولذلك يقول كسير عزه اسيئي بنا او احسني لا ملومه. واضح؟ وفي معناه قول القائل اخوك الذي ان قمت بالسيف عامله لتضربه لم يسترسك في الود. طبعا درجه من الاخوه يعني نادره. يقول يعني اخوك الذي ان اتى اخوك الحقيقي الذي ان اتات اليه احسن اليك حتى لو قمت تضربه بالسيف لا يجدك غصا في الموده او لا يسترسك يعني من الغص والكيان. ولو جئته تطلب ان تقطع يده لبادر إليك فرقا من الرد عليه. لبادر هو لذلك خوفا من أن يؤذيك بأن يعتذر لك أو يمنعك من ذلك ويردك عنه. يقول أخوك الذي إن قمت بالسيف العامدة لتضربه لم يستغفك في الود ولو جئت تبري كفه لتبينها لبادر إشفاقا عليك من الرد يرى أنه في الود وان مقصر على انه قد زاد فيه عن الجهل. مع كل هذا يرى ان هذا الود هو مقصر فيه. نعم. كذلك المعنى هنا انفقوا وانتظروا. انفقوا وانظروا هل يتقبل منكم. هذا المعنى قل انفقوا يعني انفقوا وانتظروا انظروا هل يتقبل منكم واستغفر لهم او لا تستغفر لهم. وانظر هل ترى خلافا بين حال الاستغفار وتركه. لا في كلا الحالتين لن يغفر الله له. كذلك هنا انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم. هنا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى جمع كسلان يعني متفاخرين

ويحلفون بالله يعني منافقين انهم لمنكم في الدين ليدفعوا بدلاله اليمين دلائل النفاق اليمين المفروض يدل على الصدق دلائل النفاق الظاهره منهم كالتخلف والاستئذان وما هم منكم في ذلك لانهم كاذبون ولكنهم قوم يحرقون انما يحلفون لكم لانهم يخافون القتل ويخافون ما يفعل بالمشركين فيتظاهرون بالاسلام تقيا ويؤيدونه بالايمان الكاذبه ثم اشار الى سبب الخوف ايه سبب الخوف ازمه المساكن خايفين تضيع عليهم المساكن التي يعيشون يعني فيها فيما بينكم يقول ثم اشار الى سبب الخوف وهو اضطرارهم الى مساكنهم مع ضعفهم ضعفهم واضطرارهم وحاجاتهم من المساكن التي يعيشون فيها ايه غيرهم لكن لو لجدوا بديلا حتى لو في البحور والمغارات لهربوا وفروا الى هذه الاماكن يقول تعالى مبينا سبب خوفهم قال ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخرا لولوا اليه وهم يجمحون من شده ايه البغض للاسلام واهله لكن هم مضطرون كما من ذاته يعني ودارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم نعم يقول لو يجدون ملجا يعني لو يجدون حصنا يلتجئون اليه او مغارات يعني جيرانا في البلاد يسكن كل واحد منهم غاره او مدخلا يعني موضع دخول يدخلون فيه وهو الطرف في الارض لولوا اليه لاقبلوا نحوه وهم يجمحون اي يسرعون اسراعا لا يردهم شيء كالفرس الجموح اي النفور الذي لا يرده لجام اي لو وجدوا شيئا من هذه الامكنه التي هي منفور عنها مستنكره لاتوه لشده خوفهم وتراهقهم للمسلمين وغمهم بعز الاسلام ونصر اهله انهم اذا عاشوا نصر المسلمين يرون عزه الاسلام ينالهم غم وهم يرون نصرة أهل الإسلام تركبهم الهموم والاكتئاب ويعنوهم للبأس فهم في حالة من النفور والكراهية والخوف لا يجعلهم يصبرون على الإقامة سوى اضطرارهم لهذه الأماكن التي يعيشون فيها لكن لو وجدوا ملجأ حتى مع في أماكن سيئة لغاية هذه الأماكن التي هي مستنكرة ومنكرة لفضلوها على الإقامة بينهم لكنهم لا يجدون واضح قبل التعبير كلمة لولوا إليه وهم يجمحون يكشف ما في قلوبهم من الحق على الإسلام وأهل الإسلام وعلى العكس تماما الآن نرى الملاحدة والمنافقين والعلمانيين أعداء الدين كيف أنهم لما أمنوا ولا في سلطان يرضعهم ولا شريعة تؤدبهم انطلقوا يعني كالجرذان المذعورة بهذا العدوان والصيان على دين الله سبحانه وتعالى في الإعلام يعني صباحا مساء حتى ان يعني برسوم مثل نصر ابو زيد المرتد الملحد الذي يسب الله ويسب الرسول عليه السلام ويبعث القران الكريم ومع ذلك يجد من هؤلاء المجرمين من يقول اين حريه الفكر واين حريه الاعتقاد والله ما هي حريه الفكر انما هي حريه الكفر حريه الكفر اين فغير الله المشتكى منا وصلنا اليه لو يجدون كفر كيف كان ضعف المنافقين في عهد النبوه يحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخرا لولوا اليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات يلمزك يعني يعيبك في الصدقات يعني في قسمه الصدقات يلمزون الرسول ويعيبوه بانه والعياذ بالله وحاشاه غير عادل والعياذ بالله ثم بين في الصدقات يعني ايه في قسمتها في قسمة الصدقات ثم بين فساد لمزهم وأنه لا منشأ له ليس لهم حريصون ثمن على العدل لكن لأنهم حريصون على مطعم الدنيا وليس حرصا منهم على العدل لذلك يقول تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات من يعيبك في قسمة الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون إن أعطوا منها يعني القدر الذي يريدون رضوا قالوا هذا عدل